اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا الطاهر اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا تسير وتقدم منا يا ارحم الراحمين. سيدي بن عبد الله ما معك سهلة ما شاء الله يا شدي خلدك ده مرة طلع الحين إذ ما أداة شم تجيبه فعلا وهي حرف عند سيبويه بمنزلة أن الشرطية يعني ما بشي بعمل فيها واضح وظرف عند المبرد وابن السراج والفارد ويحتاج يكون يدل له عامل وعملها الجزمة قليل يصبر أداة شرط ما يجزم صح؟ أيوة مثل إذا قال وعملوا هالجزمة قليل لا ضرورة ما هم أبناء بيعملوا في الضرورة وقليل يعني سواف الايش يصبر في غير الضرورة خلاف اللي بعضهم قال إذا على وجهين الله سبحانه وتعالى ها الله كلهم ما بتجذن ما حد يقول ما بتجذن لأنه قال أنه قليل وبعضهم يقول أنه رشيع بتجذن لكن هذا علم يعني نادي في أكثر مواضع ما بتجذن شيء في أكثر مواضع ما بتجذن ولا ما بتجذن ما يعني بتجيك غير جاذنة كثير لا يقول حفظ ما معها مهرة ما بالله شر كده شر ما هذا عليك باجلها لكن ما تسوي زنجي ما بالشيء لا قل إذا أنا ما بتعمل أبلا في الشعب خاصة هو بيندريش ما هو قال قل أداة شر قل هل ما أداة استفهام وين بتعمل لان احنا ما بلا نشيل المعنى اللي بتفيده بس لا تقول ملغى اقول ملغى الا اذا ما عمل والله قال اذا على وجهين احدهما ان تكون للمفاجاه وتختص بالجمله الاسميه وذا ايضا قلنا كنت تنبهوا المعنى المفاجاه كما جاء مثال والله والله يحاولوا تفهموا معنى المفاجاه قال فتختص بالجملة الإسمية ولا تحتاجوا إلى جواب وجايبين لهم في التفسير الدمخشري وبعض المفسرين الذين يضحون بيذكروا إن جي إذا ولا المفاجأة ولا بيوضح معنى المفاجأة حين يفسر يفسر لك إنك قال بأن معهم كذا تفاجأوا له كذا يعني بيخلي لك المعنى من إيش من إذا معنى التفاجأ والمفاجأة بعضهم بيقدر ما بأنه داري بالمعنى هذا ولا ما بيش ما بيعرف النبي خرجها من نفس الله ولا يعني الله الحين نقول الحين يعني متفاجئ ما انتبه الله ولا تد سوى يعني قال ان تكون المفاجأة فتختص بالجملة الاسمية او تختص بالجملة الاسمية ولا تحتاج الى جواب ولا تقع في الابتداء ما بيجي من الشرط يحتاج الى جواب ولا تقع في الابتداء قبل في خلال الكلام ما يشرب ومعناها الحال الاستقبال تقريبا من فرض الإفاجة يعني في حال عادة التفاجر بيجي قبلها كلام قالوا معنى الحال ولا الاستقبال نحو خرجت فإذا الأسد في البابين نقول إحنا إلا كذا لا بنا باب نستعمل إلا أحيانا للغاية ولا ما درت إلا بكذا ولا ولا استرسل إلا بدري وشو لا استعمل يعني إنه حي حصل حاجة مفاجئة قال فإذا هي حية تسعى بسر مثل الله قال جنبه عصى الله هن سلبت حية تفاجأ من هذا الأمر عصى ما سلبت حية قال إذا لهم مكر بسر مثل ذلك معاني إذا لهم مكر يعني بنن عليهم كذا ورجع يسوى كذا يعني إن هذا أمر غريب منهم يعني أمر يدعو إلى أمر يدعو إلى المفاجأة يعني الأمر هذا الأمر من يدعو إلى المفاجأة ترى ما ضر إن الله يفاجأ لكن معنى هكذا هذا يعني يبين لك لقد أنعم عليهم وإنه ما كان مفروض يفعلوا هذا إنه فعل غريب إيه فعل غريب يفاجأ من أي واحد يا هلا خليها بالنسبة لله إنه ما هو مفاجأ صح ما هو مفاجأ لكن إنه بيحكي لنا ربي يعني يقول لك إن هذا الأمر إنه يفاجأ من أي واحد ما مشرط إنه يفاجأ الله داري هي سهلة المفاجأة ولا هو معنى النبي يفاجأ هو لا ما بليش من هذا من شأنه أن يتفاجأ منه في إن المعاني بيه بيستعملها ربي ومن شأنها كذا وما بليش بالنسبة لنا يعني سهلة المفاجأة ولا هي شيء يفاجأ ربي يعني من شأنه أن يتفاجأ منه قال الله يحرم عند رحفهم ويرجحوا قولهم خرجت فإذا إن زيدا بالبالي بكسر إنا لأنك إذا كثر بنت إنا ما عدت برشي يعمل من الذي بعد إنا صح؟ في إذا والباء وما عدت ذي قبلها ها؟ ما عجلها ما عدت هذا وش يعمل فيها قال بكثر إنا لأن إنا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وضبط والباء وش؟ وإذا رجل ما يصبر ها في حرف إذا ما عدت ويعمل فيها إيه إذا ما عبه لكن عبه قبل إذا عبه خرجته لا بيعمل ما قبل لا بيعمل ما بعده ها قبل ها عبه جمال ها قبل قبل لا يعمل ما بعد الفا قبل ما بعد الفا ما بعده ولا ما قبل ما قبل الفا ما بعده ها عاد عليه ما يعمل خرجته في إذا ليه ما يعمل خرجته في إذا لا ما يريد الأسد عطف. الأسد بحاضر. يا معنى العطف بعد. فعلى إحنا دائما عطف على. لا تقول ما يدري. وهي إذا عطفت تقول عطف الله. الأكثر ولا فعل. لا تجعل منه. آه. مش بعد عطف. ما معناه إحنا عطف على. ما زالت تعطف شيء. تعطف إذا عليه. ما قال ما قال وضرب مكان عند المضرب ما قال الفاء ما قال لكن الجملة على جملة أي جملة يجعلوا الجملة إلى أن زيدا قائما عطف على خريج لا سهل قال واختار الأول ابن مالك والثاني ابن عصفور والثالث الزمخشري قبل زمان وزعم أن عامل أهل العلم مقدر مشتق من لفظ المفاجأة يعني كأنه قال خرجت وتفاجأت في وقت إن زيدا بالباب يوم فاجأة يكسر على الوقت يعمل في ايه دع على رأي المحكرنا في الزمان وداك يشتي في مكان الدجال قال لا لا من هو ذي قال اختار ابن عصفور قال ذي قال ايش لفظ فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة قال ذي قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة الآية إن التقدير إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت هذا جمح شريك ها قبل الثانيه ها كلما قبل الثانيه اذا بقى ثم اذا دعاكم دعوه ما اظن ان نخرج ماشي عجين فاجئ يوم الثانيه يوم القبور ما يقول لا يخرج ما هو عجيب يعني الثانيه لا ما هي ذا الاول لا الثانيه اذا انتم تخرجون ما بدنا نختفر جار لا نطبع ما بدنا نقولوا الآية قال في ظل سعرة ثم إذا دعهم دعوة الآية يعني بقية الآية ضروري فالإيش بالشاهد يعني قال الآية فإنه كان الشيء لا أخرى لهم محاولين إلا يعني أردت الخروج لا فاجأة الخروج ما صح ما بمعنى فاجأة فيه أنك فاجأة فيه إذا دعاكم فاجأة من الخروج في ذلك الوقت فاجأة يعني فاجأة من الخروج ما تظل ما ما يشتي إن فاجأة حضور الأسد والله يشتي إلا أنا بنفهم المفاجأة للمتكلم نفسه هذا يقول فاجأة الخروج إيه أما الخروج فاجأت الله قال فاجأتهم هذا قال إذا دعهم فاجأت من الخروج في ذلك الوقت ولا يعرف هذا لغيره إنها ظرف زماني أنا وإنما ناسبها عندهم الخبر المذكور فينا خرجت فإذا زيد جالس فاجأتهم بالخروج قالوا إنما ناسبها عندهم الخبر المذكور فينا وخرجت فإذا زيد جالس جالس هنا أو العامل في إيش إذا أو العاشر إذا مذكور أو المقدر في فإذا الأسد يعني حاضر أي حاضر فإذا قدرت عنها الخبر فعاملها مستقر أو استقر على أنها ضرب هي ضرب لا بد فايدة زيد المبتدا إلى خبر. ولم يقع الخبر مع هذه التنزيل إلا مثل رحم بينا فإذا هي حية تدعى. حية ما هي حية؟ حية الخبر. لا حية. فإذا هي شاخصة فإذا هم خامد فإذا هي بيضاء فإذا هم بالساهر كلاه ها ايش شينا ساهرة ايه كان صح كان بالساهر وإذا قيل خرجت ها ما هو وين يشي وين قال إن هذا اليوم خبر حكام إن قال أحيانا اليوم مقدر أحيانا مذكور لكن في القرآن ما ورد الله مذكور ها إذا الله يجب بعدها ابتداء يقول ابتداء ما يا عجيب في الجملة هذه الظاهرة لا سهلة كنت مصرح بحيث يقول الله في معنى قال وإذا قيل خرجت فإذا الأسد صح كونها عند المبرد خبرا عن أبن الأسد ها أي فبالحضرة الأسد يعني إذا ظرف هو خبر الأسد كأنه معنى ظرف مكان يعني ففي هذا المكان الأسد ففي المكان الذي ينام فيه الأسد يا معنى ففي الحضرة الأسد واضح. قال ولم يفح عند الدجاج نجعلها ايش خبر على خبر عندنا باقي لم يصح هذا الكلام لم يصح على خبر ما كان مش على خبر يعني يعني حكوا انه عند خبر عند البديد نعم ولم يصح عند الدجاج لان الزمان لا يخبر به عن الجثه صح عندنا خبر زمان ما خبر ما خبر على مذهب الدجاج يجعل على خبر ايش هنا زمان يقول الدجاج ناظر زمان والأسد جثة ولا يخبر بالزمان عن العين أو عن الذات لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة ولا عند الأخفش لأن الحفر لا يخبر به ولا عنه فإن قلت فإذا القتال وصحة خبريتها عند غير الأخفش عند الدجاج والأبي يقولون هذا مكان أبي يقولون هذا زمان عند المبرد ولا الدجاج ما الأخفش يقول ما حرف ما هو جابر على عين وتقول خرجت فإذا زيد جالس أو جالسا فالرفع وتقول خرجت فإذا زيد جالس أو جالسا جالس فالرفع الخبر يا جاكم فإذا زيد جالس يجالس خبر عن زيد واضح وإذا نصب به فإذا زيد جالسا وإذا نصب به اللي منصوب هذا الخبر نعم والمسبوع على الحالية فإذا زيد جالسا الخبر إذا خرجت فإذا زيد جالسا باقي إذا خبر عن زيد نحن نقول فإذا زيد والخبر إذا إن قيل بأنها مكان واضح وإلا فهو محذوف ما هو ساب إذا قلنا من زمان ولا حرف قلنا انه بقى يصبر في على اذا ظهر زمان ولا مكان يقول انه معنى ما هو جثة خبر يخبر عنه في الزمان والمكان لكن مع هذا قول يخفش انه حرف ما سبب اللي على الخبر ها وين وجد القتال وين خبر ها قالوا ما يقدرونه فاذا القتال كائن ولا موجود ولا حاضر ولا حاصل حاصل يا الله إذا جعلنا إلى رسل الخبر قل لا يستطيع يعني في القتال في الحضرة يعني في داخل مثلا قال أرجوها إلى زوج جالس إذا خبر ما عاد جاء ما عاد خبر ما أنا عندك ما عاد خبر قبل إذا كنت في قبل إذا كنت في إذا زيد لا قمت ايش عليكم بينا بين الجاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل لا خرجت فإذا نزل عبد معنى فإذا زيد يعني كان قال فتفاجأني جلوس زيد في الحضر لا مش يرجع على الظرف الخرجت ما لا يرجع على الظرف الخرجت لا الظرف الخرجت كذا يعني كان قاعد تفاجأت بجلوس زيد في الحضر تفاجأت بخروج زيد في الحضر مثلا خروج ولا جلوس في الحضر في هذا المكان في المكان الذي عندي في المكان الذي يسوي مثلا الذي في حضرتي هذا معنى خرج فتفاجأت بجلوس في المكان الذي يسوي هذا معنى كذا يا بمعنى خرجت فتفاجأت بجلوس زيد فيه جلوس فيه ايه في ذلك المكان ذاك منه مكان يعني في ايه والله في ذلك الوقت لا يكون منه الوقت اللي خرجت فيه والله في ذلك المكان اللي خرجت فيه خلاص قال وإذا الخبر إذا رجلنا مكانا وإذا نفهم النصب على الحالية والخبر قال وجود النصب على الحالية جالسا والخبر إذا جي رجلنا مكانا وإلا فهو محذوف جلنا وسابع حينية جثة عن قدر الخبر أي تقدير وحاصل ولا بس يعني فإذا زيد جالسا حين قل خرجت فإذا زيد جالسا قال قام جعل عديد يقول ما أكبر زمان عديد يقول ما أكبر زمان وأنا خريجه، إيه. إذا زيد حاضر حاصل جالس. إيه. حاضر يجي وطلع. خريجه. إذا جعلنا برج جماعة المكان. خريجه. جالس ما إذا زيد يعني فجأة جالس يعني زيد. زيد في الحضر. جالس يعني في المكان جالس يا حافظ جالس خرج فاجع يعني جلوس زيد في المكان يعرفون ايه ولا زيد حافظ في المكان كان يقدر حافظ لكن جو خبر ايش خبر زيد الحين جي خبر زيد يعني انه منصب تقديره كان استقر منصب عامل إيه ما بلا ما زال تصيغ الكلام كلامه إن اشتعال الماء مفاجأة فتفاجأته أو ففاجأة زيد في الحضرة في المكان الحاضر كان يبقى في المكان الذي حرق الصلاة اللي عندي له نقول له توي له عندي قالج نعم إذا جعلت إذا نقول خرجت فإذا زيد يعني ففي الحضرة زيد خلي أكده جالسا كان كنت ففي الحضرة زيد حلقا من جالس خرجت ففي الحضرة زيد لا لا ما أشتي كذا عندك ما بلا أشتي ففي الحضرة زيد وشو دي في المكان ذات ما يصير إذا قمنا من المكان خرجت الله في المكان ذات حاصلنا جاب أنا قال كم إيه وشو ليش الأثر معنا ما تقدر فإذا ذات في المكان أنا قمت ذات في البيت يعني حضوره في البيت عرف ليش يعني عرف ليش على أساس المكان الذي خرج فإذا ففي إيش ففي المكان الذي خرجت إليه معنى حضور في الحضرة يعني المكان الذي خرجت طلع ذي وعندي لو عند الله رجعت عندي يوم معنى كان من الكلام تعرف قال زيد في المكان ذي يعرف شو المعنى زيد في هذا المكان وش هذا زيد في هذا المكان ما هو جابر جابر زيد في المسجد يعني الصلاة ولا زيد نفسه في المسجد ما هو جابر قلنا ما أظهر في المكان من يصدر عن خبر عن يجي خبر عن الجثة تعالى ها في المسجد في البيت في الحضرة في المكان الذي عندي كلها بروح مكان لا تقول في الوقت زيت في الوقت ايش يعني زيت في الوقت لكن في المكان بيسبر في ذلك المكان لا ما زيت في وقت الشرع يا الله نعم يجوز ان تقدر خبرا عن جثة مع قولنا انها زمان اذا قدرت حظا مضاعفا كان تقدر بما خرجت فاذا الاسد اي يعني فاذا حضر الاسد قال صح لا تقول اذا قدر انت اول خرجت فاذا الاسد قال بس نقدر اذا ظرف زمان للأسد معنى حضور الأسد فإذا في ذلك الزمان حضور الأسد فين باش؟ فين؟ ما حضر كتوب ضاع عندك قال يصبر قال لا يجوز نحن نخبر بالزمان عن الإيش على الجسد فإذا قدرنا أول ما سهلة لأنه ما عبد نخبر عن الجسد إذا قدرنا مغاش ما عاد اخبار عاد يستهكم بعد ما عاد فلف ولا في المعنى وخبر عن مضاف محذوف عبلا فلف جهل عشتين مبتدا فلف وحذف المضاف وقيم المضاف الى ما قام ما قد يعلم الى هنا حتى يفرح نفسه ما شاء الله ما شاء الله.